كيف نوفق بين الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إلى آخره وبين صابيه حب سيدنا آدم وقتله لأخيه أبيه وأبوه نبي وكذلك ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وهذا السائل كأنه لم يفهم معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة، وإلا إن كان فهمه على وجه ما فكأنه فهمه أن كل مولود يولد على الفطرة ويبلغ مبلغ التكليف ويصبح من رجال ويموت أيضا على الفطرة، وهذا طبعا فهم غريب جدا، لأن المقصود أن المولود حين يولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يلبسانه حالة كونه غير مكلف لم يبلغ سن التكليف. أما إذا بلغ سن التكليف فحين ذاك يجب عليه أن يؤمن عقله وفهمه ويختار الخير على الشر والإيمان على الكفر والهدى على الضلال. فإذا كان هذا هو معنى الحديث فما معنى هذا الاستشكال؟ ثم كيف سيدنا نوح عليه السلام كان ابنه كافرا لأنه بلغ مبلغ التكليف وكفر بأبيه؟ وكذلك حينما قابيل قتل أخاه هابيل قتله لأنه كان بلغ سن التكليف فكان له اسمه كقاتل واسم كل قاتل بعده لأنه سن القتل كما جاء في الحديث الصحيح. فلا إشكال بين هذه الحوادث والوقائع وبين الحديث، لأن الحديث لا يعني أن هذا المولود الذي ولد على الفطرة يستمر على الفطرة، وإنما هو يتأثر في الغالب البيئة التي يعيش فيها حتى يبلغ سن التكليف. فحينما يبلغ سن التكليف يجب عليه أن يخطف نفسه ويختار الصالح على الطالح. أعجبت عن هذا، قلت أبواه من الصراط وهو إذن أو إذن الصراط أو إذن من حالة قومه قبل سن التبليل أو بلغ سن التبليل حال ذلك أن ذلك يجب أن يخطط بنفسه. كان الأحكام الواجبة قبل الأحكام الواجبة ممكن بعد التبليل يغير في الحياة أبو يهودي وجاءوا يهودي ما يمكن أن يكون الإسلام يصفف من الله أن لحظة التوفيق من الله وضع ممكن ترجع الإسلام وضع أن أدمع لنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.